تسعة ألف لام دال وولام العباسية شأن الاستبداد على السلطان وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة والسلطان أخرى وصل الوزير إذا استبد محتاجا إلى استنابة الخليفة إياه لذلك لتصح الأحكام الشرعية وتجيء على حالها كما تقدمت فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ وهي حال ما يكون السلطان قائمة على نفسه وإلى وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبد عليه ثم استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم وتعطل رسم الخلافة ولم يكن لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا لقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب لأنهم خول لهم فتسموا بالإمارة والسلطان وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الأمراء أو بالسلطان إلى ما يحليه به الخليفة من لقابه كما تراه في لقابهم وترك اسم الوزارة إلى من يتولاها للخليفة في خاصته ولم يزل هذا الشأن عندهم إلى آخر دولتهم وفسد اللسان خلال ذلك كله وصارت صناعة ينتحلها بعض الناس فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك ولأنهم عجم وليستة تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم فتخير لها من سائر الطبقات واختصت به وصارت خادمة للوزير واختص اسم الأمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع إليها ويده مع ذلك عليا على أهل الرهب وأمره نافذ في الكل إما نيابة أو استبدادا واستمر الأمر على هذا ثم جاءت دولة الترك آخر بمصر فرأوا أن الوزارة قد ابتذلت بترفع أولئك عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور ونظره مع ذلك متعقب بنظر الأمير فصارت مرؤوسة ناقصة فاستنكف أهل هذه الرهبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة وصار صاحب الأحكام والنظر في الجناد يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد وبقي اسم الحاجب في مدوله واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية وأما دولة بنية أمية بالأندلس فأنف اسم الوزير في مدوله أول الدولة ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيرا فجعلوا لحسبان المال وزيرا وللترسيل وزيرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضد لهم وينفذون أمر السلطان هناك كل فيما جعل له وفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت فارتفع مجلسه عن 240 ميم جيم ألف لام سين هاء ميم وخصوه باسم الحاجب ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم فارتفعت خط الحاجب ومرتباته على سائر الرهب حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها فأكثرهم يومئذ يسمى الحاجب كما نذكره ثم جاءت دولة الشعب إفريقية والقاف ياء راء واو ألف نون وكان للقائمين بها رسوخ في البداوة فأغفلوا أمري هذه الخطط أولى وتنقيح أسماؤها كما تراه في أخبار دولتهم ولما جاءت دولة الموحدين من بعد ذاك أغفلت الأمر أولى للبداوة ثم صارت إلى انتحال الأسماء وإلقاب وكان اسم الوزير في مدوله ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان واختاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه ويقف بالوفود الداخلين على السلطان عند الحدود في تحيتهم وخطابهم والآداب التي تزم في الكون بين يديه ورفعوا خطة الحجاب عنهما شاء ولم يزل الشأن ذلك إلى هذا العهد وأما في دولة الترك المشرق فيسمون هذا الذي يقف بالناس على حدود الآداب في اللقاء والتحية في مجالس السلطان والتقدم بالوفود بين يديه دال واو ياء دال ألف راء ويضيفون إليه استتباع كاتب السر وأصحاب البريد المتصرفين في حاجات السلطان بالقاصية وبالحاضرة وحالهم على ذلك لهذا العهد والله مولى الأمور لمن يشاء الحجاب. قد قدمنا أن هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة الأموية والعباسية بمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيت. هو كانت هذه منزلة يوم عن الخطط مرؤوسة لها، إذ الوزير متصرف فيها بما يراه، وهكذا كانت سائر أيام بني العباس. وإلى هذا العهد فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائب، وأما الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجاب لمن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم، فكانت في دولتهم رفيع غاية كما تراه في أخبارهم كابن حديد وغيره من حجابهم. ثم لما جاء الاستبداد على الدولة اختص المستبدي باسم الحجاب لشرفها، فكان المنصور بن أبي عامر وأبناء كذلك. ولما بدوا في مظاهر الملك وأطواره جاء من بعدهم من ملوك الطوائف فلم يتركوا لقبها وكانوا يعدونه شرفا لهم، وكان أعظمهم ملك بعد انتحال قابل الملك وأسماءه. لابد له من ذكر الحاجب وذي الوزارتين 241 يا عين نون ونون به السيف والقلم، ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان عن العام والخاص، وبذ الوزارتين عن جمعه لخطة السيف والقلم. ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقيا ذكر لهذا الاسم للبداوة التي كانت فيهم، وربما يوجد في دولة العبيديين بمصر عند استعظامها وحضرتها، إلا أنه قليل. ولما جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحال القاب وتمييز الخطاط وتعيينها بالأسماء إلا آخر، فلم يكن عندهم من الرهب إلا الوزير، فكانوا أولى يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في خاص أمره كابن عطية وعبد السلام الكوم، وكان له مع ذلك النظر في الحساب والأشغال المالية. ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره، ولم يكن اسم الحاجب معروفة في دولاتهم يومئذ. وأما بنو أبي حفص بإفريقيا فكانت الرئاسة في دولتهم أولى، والتقدم لوزير والرأي والمشورة، وكان يخص باسم شيخ الموحدين، وكان له النظر في الولايات والعزل وقود العساكر والحروب، واختص الحسبان والديوان برتبة أخرى ويسمى متوليها بصاحب الأشغال، ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط، وكان من شرطه أن يكون من الموحدين، واختص عندهم القلم أيضا بمن يجيد الترسيل ويؤتى من على الأسرار، لأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل باللسانهم، فلما يشترط فيه النسب. واحتاج السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزاقين بداره إلى قهر من خص بداره في أحواله يجريها على قدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة ونافقة في المطابخ والاستبلاد وغيرهما، وحصر الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية، فخصوه باسم الحاجب، وربما أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتفق أنه يحسن صناعة الكتابة، وربما جعلوه لغيره، واستمر الأمر على ذلك وحجب السلطان نفسه عن الناس، فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرهب كلهم. ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب ثم الرأي والمشورة، فصارت الخطة أرفع الرهب وأوعبها للخطط، ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من بعد السلطان الثاني عشر منهم، ثم استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه وأذهب آثار الحجر 242 الاستبداد بإذهاب خطة الحجابة التي كانت سلمة إليه، وباشر أموره كلها بنفسه من غير استعانة بأحد، والأمر على ذلك لهذا العهد. وأما دولة زناته بالمغرب وأعظمها دولة بني مرين فلا أثر لاسم الحاجب عندهم، وأما رئاسة الحرب والعساكر فهي للوزير، ورتبة القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من يحسنها من أهلها، وإن اختصت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم وقد تجمع عندهم وقد تفرق. وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة عندهم، فيسمى صاحبها عندهم بالمزوار، ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين في سجونه والعريف عليهم في ذلك. فالباب له، وأخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العم راجع إليه فكأنها وزارة صغرى. وأما دولة بني عبد الوادي فلا أثر عندهم لشيء من هذه إلقاب ولا تمييز الخطاط لبداوة دولتهم وقاصورها، وإنما يخصون باسم الحاجب في بعض الأحوال منفذ الخاص بالسلطان في داره كما كان في دولة بني أبي حفص، وقد يجمعون له الحسبان والسجلي كما كان فيها حملهم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في اتبعتها وقائمين بدعوتها منذ أول أمرهم. وأما أهل الأندلس لهذا العهد فالمخصوص عندهم بالحسبان وتنفيذ حال السلطان وسائر الأمور المالية يسمونه بالوكيل، وأما الوزير فكالوزير إلا أنه يجمع له الترسيل، والسلطان عندهم يضع خطه على السجلات كلها، فليس هناك خطة العلامة كما لغيرهم من الدول. وأما دولة الترك بمصر فاسم الحاجب عندهم موضوع لحاكم من أهل الشوكة، وهم الترك ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة وهم متعددون، وهذه الوظائف عندهم تحت وظيفة النيابة التي لها الحكم في أهل الدولة وفي العامة على الإطلاق، وللنائب التولي والعزل في بعض الوظائف على الأحيان، ويقطع القليل من الأرزاق ويابتها، وتنفذ أوامره كما تنفذ المراسم السلطانية، وكان له النيابة المطلقة عن السلطان وللحجاب الحكم فقط في طبقات العامة والجند عند الترافع إليهم وإجبار من أبا الانقياد للحكم، وطورهم تحت طور النيابة. والوزير في دولة الترك هو صاحب جباية الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها من خراج أو مكس أو جزية، ثم في تصريفها في الإنفاقات السلطانية 243 همزة على الألف واو الجريات المقدرة، وله مع ذلك التولي والعزل في سائر العمال المباشرين لهذه الجباية والتنفيذ على اختلاف مراتبهم وتباين أصنافهم ومن عوائدهم. أن يكون هذا الوزير من صنف القبط القائمين على ديوان الحسبان والجباية لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قديمة، وقد يوليها السلطان بعض الأحيان لأهل الشوكة من رجالات الترك أو أبناؤهم على حسب الداعية لذلك، والله مدبر الأمور ومصرفها بحكمتها، لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين. ديوان الأعمال والجبايات تعلم أن هذه الوظائف من الوظائف الضرورية للملك، وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قوم تلك الأعمال، وإقهار ما الدولة وهي كلها مستورة في كتاب شهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب لا يقوم به إلا المهر من أهل تلك الأعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان، وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لها. ويقال إن أصل هذه التسمية أن كسري نظر يوم إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على أنفسهم كأنهم يحادثون، فقال ديوانه أي مجانين بلغة الفرس، فسمي موضعهم بذلك، وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيف فقل ديوان ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمال المتضمن للقوانين والحسبانات. وقيل إنه اسم للشياطين بالفارسية، سمي الكتاب بذلك لسرع نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي منها والخفي، وجمعهم لما شذ وتفرق، ثم نقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعمال. وعلى هذا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسه بباب السلطان على ما يأتي بعد. وقد تفرد هذه الوظائف بناظر واحد ينظر في سائر هذه الأعمال، وقد يفرد كل صنفة منها بناظر كما يفرد في بعض الدول النظر في العساكر وإقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم أو غير ذلك على حسب مصطلح الدولة وما قرره أولوها. واعلم أن هذه الوظائف إنما تحدث في الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء، والنظر في أعطف الملك وفنون التمهيد. وأول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمر 244 رضي الله عنه، يقال لسبب مال أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين فاستكثروه وتعبوا في قسمه، فسموا إلى إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق، فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال رأيت ملوك الشام يدونون فقبلي منه عمر. وقيل بل أشار عليه به لام هاء راء ميم زين ألف نون لما رآه يبعث البعوث بغير ديوان، فقيل له ومن يعلم بغيب من يغيب منهم، فإن من تخلف أخل بمكانه، وإنما يضبط ذلك الكتاب. فإه ثبت لهم ديوانا، وسأل عمر عن اسم الديوان فعبله ولما اجتمع ذلك أمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من كتاب قريش، فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول الله وما بعدها الأقرب فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وروي الزهري بن سعيد بن المسيب أن ذلك كان في المحرم 26، وأما ديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل ديوان العراق بالفارسية وديوان الشام بالرومية، وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين. ولما جاء عبد الملك بن مروان واستحال الأمر ملك وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة ومنسذاجة الأمية إلى حذق الكتاب وظهر في العرب ومواليهم مهر في الكتاب والحسبان، فأمر عبد الملك سليمان بن سعد والي الأرض لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية، فأكمله لسنة من يوم ابتداؤه، ووقف عليه سرحون كاتب عبد الملك فقال لكتاب الروم اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم، وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن، وكان يكتب بالعربية والفارسية. ولقني ذلك عن زاداني فروح كاتب الحجاج قبله، ولما قتل زاداني في حرب عبد الرحمن بن الأشعث استخلفت الحجاج صالح، هذا مكانه وأمره أن ينقل الديوان من الفارسية إلى العربية، ففعل ويرعم لذلك كتاب الفرس. وكان عبد الحميد بن يحيي يقول لله در ما أعظم منته على الكتاب، ثم جعلت هذه الوظائف في دولة بني العباس مضافة إلى من كان له النظر فيه كما كان شأن بني برميك وبني سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء الدولة. وأما ما يتعلق بهذه الوظائف من الأحكام الشرعية مما يختص بالجيش أو بيت المال في الدخل والخرج وتمييز النواحي بالصلح والعنوة وفي تقليد 245 هذا الهاء الوظيفة لمن يكون والشروط الناظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات فأمر راجع إلى كتب الأحكام السلطانية وهي مستورة هنالك وليست من غرض كتابنا وإن إنما نتكلم فيها من حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكلام فيه وهذه الوظائف جزء عظيم من الملك بل هي ثالث أركانه لأن الملك لابد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السيف وأمر القلم وأمر المال فينفرد صاحبها لذلك بجزء من رئاسة الملك وكذلك كان الأمر في دولة بنية أمية بالأندلس والطوائف بعضهم وأما في دولة الموحدين فكان صاحبها إنما يكون من الموحدين يستقل بالنظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر الولا والعمال فيها ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال وكان ربما يريها في الجهات غير الموحدين ممن يحسنها ولما استبد بنو أبي حفص بإفريقيا وكان شان الجالية من الأندلس فقدم عليهم أهل البيوتات وفيهم من كان يستعمل ذلك في الأندلس مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين ب بني أبا الحسن فاستكفوا بهم في ذلك وجعلوا لهم النظر في الأشغال كما كان لهم بالأندلس ودا لو فيها بينهم وبين الموحدين ثم استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن من شؤون الدولة عطلة هذا الرسم وصر صاحبه مرؤوسا للحاجب وأصبح من جملة الجبا وذهبت تلك الرئاسة التي كانت له في الدولة وأما دولة بني مرين لهذا العهد فحسبان العطاء والخراج مجموع لواحد وصاحب هذه الرهبة هو الذي يصحح الحسبانات كلها ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير وخطه معتبر في صحة الحسبان في الخارج والعطاء هذه أصول الرهب والخطط السلطانية وهي الرتب العالية التي هي عامة النظر ومباشرة للسلطان وأما هذه الرهب في دولة الترك فمتنوعة وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر الجيش وصاحب المال مخصوص باسم الوزير وهو الناظر في ديوان الجباية العامة للدولة وهو أعلى رتب الناظرين في الأموال لأن النظر في الأموال عندهم يتنوع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم وعظم سلطانهم واتساع الأموال والجبايات عن أن يستقل بضبطها الواحد من الرجال ولو بلغ في الكفاية مبالغه فتعين للنظر العام 246 ميمون هألف هذا المخصوص باسم الوزير وهو مع ذلك رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته وأرباب السيوف الدولة يرجع نظر الوزير إلى نظره ويجتهد جهده في متابعته ويسمى عندهم أستاذ الدولة وهو أحد الأمراء الأكابر في الدولة من الجند وأرباب السيوف ويتبع هذه الخطة خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسبان مقصورة النظر اللي أمور خاصة مثل ناظر الخاص وهو المباشر لأموال السلطان الخاص به من إقطاعاته أو سهمانه من أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من أموال المسلمين العامة وهو تحت يد الأمير أستاذ الدار وإن كان الوزير من الجنة فلا يكون لأستاذ الدار نظر عليه ونظر الخاص تحت يد الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمى خازن الدار لاختصاص وظيفتها بمال السلطان الخاص. هذا بيان هذه الخطة بدولة الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من أمرها بالمغرب والله مصرف الأمور لا ربي غيره. ديوان الرسائل والكتابة هذه الوظائف غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من الدول عنها رأسا كما في الدول العريقة في البداوة التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيله كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق لعظوم أمانتهم وخلوص أسرارهم. فلما فسد اللسان وصار صناعة اختص بمن يحسنه وكانت عند بني العباس رفيعة وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها اسمه ويختم عليها بخاتم السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو إشارته يغمس في طين أحمر مذاب بالماء ويسعى طين الختم ويطبع به علي طرفي السجل عند طيه وإلصاقه. ثم صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان ويضع الكاتب فيها علامته أولى أو آخر على حسب الاختيار في محلها وفي لفظها. ثم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها من أهل المراتب في الدولة أو استبداد وزير عليه فتصير علامة. هذا الكتاب ملغاة الحكم 247 بعلام الرئيس عليه يستدل بها فيكتب صورة علامته المعهودة والحكم لا علامة ذلك الرئيس كما وقع آخر الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجاب وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستبداد وصار حكم العلامة التي للكاتب ملغى وصورتها ثابتة إتباع لما سلف من أمره. فصار الحاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه ذلك بخط يصنعه ويتخير له من صيغ الإنفاذ ما شاء فيأتمر الكاتب له ويضع العلامة المعتادة وقد يختص السلطان لنفسه بوضعه ذلك إذا كان مستبدا بأمره قائما على نفسه فيرسم الأمر للكاتب ليوضع علامته ومن خطط الكتابة التوقيع وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلقى من السلطان بأوجز لفظي وأبلغه فإما أن تصدر كذلك وإما أن يحذو الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة ويحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغ يستقيم بها توقيعه. وقد كان جعفر بن يحيي يوقع في القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبها فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفتونها حتى قيل إنها كانت تباع كل قصة منها بدينار. وهكذا كان شأن الدول. وعلم أن صاحب هذه الخطة لابد من أن يتخير أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك كما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما يضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها. وقد تكون الرهبة في بعض الدول مستندة إلي أرباب السيوف لما يقتضيه طبع الدولة من البعد عن معاناة العلوم لأجل سذاجة العصبية، فيختص السلطان أهل عصبيته بخطاط دولته وسائر رتبه، فيقلد المال والسيف والكتاب منهم. فأما رتبة السيف فتستغني عن معاناة العلم، وأما المال والكتاب فيضطر إلى ذلك البلاغ في هذه والحسبان في الأخرى، فيختارون لها من هذه الطبقة ما دعت إليه الضرورة ويقلدونه، إلا أنه لا تكون يد آخر من أهل العصبية غالبة على يده، ويكون نظره منصرفا عن نظره كما هو في دولة الترك لهذا العهد بالمشرق. فإن الكتاب عندهم وإن كانت لصاحب الإنشاء، إلا أنه تحت يد أمير من أهل 248 عين صاد باء ياء السلطان، يعرف بدال واو ياء دال ألف راء، وتعويل السلطان ووثوقه به واستنامته في غالب أحواله إليه، وتعويله علي الآخر في أحوال البلاغة وتطبيق المقاصد وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعها. وأما الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرهبة التي يلاحظها السلطان في اختياره وانتقاؤه من أصناف الناس فهي كثيرة، وأحسن من استوعبها عبد الحامد الكاتب في رسالته إلى الكتاب، وهي: أما بعد، حفظكم الله يا أهل صناعة الكتاب، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا، وإن كانوا في الحقيقة سواء، وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم، والرزان بكم ينتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصحائكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم، لا يستغنى الملك عنكم ولا يوجد كاف إلا منكم، فموقعكم من الملوك موقع أسمعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون، وأسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون، فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم، ولا نزع عنكم ما أطفاه من النعم عليكم، وليس أحد من أهل الصناعة كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمود وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها الكتاب. إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم، فإن الكاتب يحتاج في نفسه هو يحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الحكم، مقداما في موضع الإقدام، محجما في موضع الإحجام، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به، يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يردي عليه قبل وروده وعاقب ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته، فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب، وتفقهوا في الدين، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية، فإنها ثقاف أسنتكم، ثم أجيد الخط، فإنه حلية 24